بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 29 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: ومن أكره على الطلاق تنجيزا أو تعليقا بغير حق لا يصح طلاقه، وإن قدر على التورية لخبر إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وخبر: لا طلاق في إغلاق أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم، وخرج به المكره بحق، وذلك في المولي إذا أكرهه القاضي على طلقة لأن له أن يطلق عنه وله أن يكرهه عليها على المرجح فيهما. وقد قدمنا نظير ذلك في امتناع المولي من إنكاح موليته، واستشكل بأنه لا يؤمر بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة، وأجيب بتصوره بما إذا قام بالزوج عذر شرعي كإحرام فإنه يؤمر بالطلاق عينا. وما ذكر في إكراه القاضي للمولي على الطلاق، قال جماعة من المتأخرين منهم الشيخ زكريا وغيره، وهو ضعيف لأنه مبني على الوجه الضعيف القائل بأن القاضي لا يطلق على المولي وإنما يكرهه على الطلاق، كما نبه على ذلك الأذرعي وغيره من المحققين. وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم أو نحوه، وعجز المكره عن الدفع بهرب أو مقاومة أو استغاثة وغيره، وظنه إن امتنع حقق به ما خوفه به بشرط كونه عاجلا، فلا يحصل الإكراه بالآجل، كقوله لأضربنك غدا، لكن يشترط في العاجل تنجيزه، بل يكفي التوعد لفظا، ثم لا يشترط في حق التورية بل الشرط ألا ينوي الطلاق وألا تظهر قرينة اختيار، فلو أكره على الثلاث فوحد أو صريح فكن أو تعليق فنجز، أو على لفظ الطلاق فأتى بلفظ السراح مثلا، أو على مبهم فعين أو العكوس، وقع الطلاق. وشرطه أيضا ألا يكون ذلك بحق، فلو خوفه مستحق القصاص باستيفائه لم يكن إكراها. ويحصل الإكراه بالتخويف بنحو قتل ولده، أو التوعد بضرب شديد، أو قطع طرف، أو حبس طويل، أو إتلاف مال أو أخذه ونحوها. ولو أكره بضرب قليل أو شتم أو حبس قليل وهو من ذوي الأقدار لم يقع طلاقه. وقضيته أن إتلاف المال أو أخذه لا يختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم، والأوجه أنه يختلف، وبه صرح الروياني وجزم به جمع من شراح المنهاج وغيرهم. قال الشيخ زكريا وهو ظاهر، ووقع للنووي هنا اضطراب، وما اقتصرنا عليه هو المعتمد. ينبغي لكل من طلق زوجته أن يكون غير مكره على ذلك، ولكن قد يأتي حال من الأحوال يكره الإنسان على أن يطلق زوجته، وهذا أحيانا يجتمع عليه جماعة من أهل زوجته أو ممن يريدون الزواج بها، وهذا ما يسمى بغير حق، فلو طلق فلا يقع طلاقه. اجتمعوا عليه ويعلم أنه إذا لم يطلق مثلا لضربوه، أهانوه، طردوه، أدموه إلى غير ذلك، فهنا نقول لا يصح طلاقه. لكن قبل ذلك، ما معنى من أكره على الطلاق تنجيزا أو تعليقا؟ مثلا تنجيزا كأن يقول أنت طالق، وتعليقا مثلا إن جاء زيد أو دخل عمرو فأنت طالق، فوضع أمرا على شرط من الشروط، نعم، أو صفة من الأوصاف، فيكون ويحققون ذلك الشرط أو تلك الصفة. عندي الإكراه بحق والإكراه بغير حق، ما الفرق ما بينهما؟ الإكراه بحق، رجل رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي أن هذا الرجل مثلا حلف يمينا بالله عز وجل ألا يقرب زوجته أكثر من 4 أشهر، وقد مضت 4 أشهر ولم يأتي إلى زوجته. فالقاضي هنا يسمي هذا الإنسان كما سمته الشريعة المولي. ما معنى المولي؟ الذي حلف على أن لا يأتي زوجته وهو قادر على ذلك. يعني لا يقال هذا لرجل عجوز كبير في السن، نعم، لا، إنما هو قادر على الوطئ. فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. القاضي يقول له أمامك أحد أمرين، إما أن تفي أي تعود إلى زوجتك، وإما أن تطلقها. فإذا قال هنا لا أفي ولا أطلق، فيقول له إن لم تطلق ولم تفئ أطلق عنك، فما تكلم بشيء. عند ذلك القاضي يقول له أوقعت عليك طلقة رجعية واحدة فقط، وبذلك يكون هذا الإنسان طلقت زوجته بحق. أما الذي طلقت زوجته بغير حق هو من يجبر على طلاق زوجته وليس بينه وبينها أي شيء على الإطلاق. طبعا نحن لا نقول مباشرة القاضي يكرهه على الطلاق، قلنا يكرهه على أحد أمرين اثنين، إما الفيئة وإما الطلاق. أحيانا توجد بعض الصور التي ربما يعني يكون فيها أنه قبل الإحرام قد مضى عليه 4 أشهر ثم دخل بالإحرام، فأيضا هذه المسألة إن قال هذا الرجل مثلا إن انتهيت من الإحرام فئت، لأنه وقت الإحرام لا يستطيع أن يأتي زوجته، أو كانت زوجته محرمة فقال إذا انتهت من الإحرام فئت، هذه صور، أو كانت في الحيض أو كانت في النفاس وكان قد حلف عليها فيقول إذا انتهت من الحيض أو من النفاس فئت، هذا يوجد عذر شرعي زيادة على ما مر، فهو في الواقع فاء بلسانه ولم يفئ بالفعل لأنه غير قادر على الفيئة بالفعل. هذا أمر واضح بالنسبة للمولي. فالمولي إذا أكره القاضي المولي على الطلاق فإنه يقع، لأننا نسمي ذلك الإكراه إكراه بحق. نعم. أيضا عندما نقول والله لماذا طلقت زوجتك يا زيد؟ فيقول أكرهت. من أكرهك؟ قال فلان قال لي إن لم أطلق زوجتي ضربني. هل هذا المكره قادر على الضرب؟ هل يستطيع أن ينفذ ما أكره به؟ أم هو عبارة عن كلام؟ يعني كثير من الناس يقول والله لأقتلنك لأضربنك لأقطعن يدك إلى غير ذلك، كلام لا يستطيع أن يحقق منه أي شيء، هذا لا يسمى إكراه. قال الفقهاء شرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به المكره، عجز المكره عن الدفع أيضا. لذلك مثلا بعض الناس اليوم لا يبالي إذا أكرهه قال له إن لم تطلق الإنسان اليوم لا قيمة له، أقتلك، وهو ممن يقدر وربما يتهمه بأي تهمة ولا قيمة له، يعني هذا قادر؟ إيه قادر، نعم. فهذا على تحقيق ما هدد به بسبب له ولاية، له تغلب، له قوة، له هجوم. المكره لا يستطيع أن يهرب منه، لا يستطيع أن يقاومه، لو استغاث بأحد لا يغيثه، كل ذلك إنما يسمى إكراه، لكن هذا الإكراه بغير حق. إذا كان الإكراه بغير حق وطلق فإن الطلاق لا يقع. أيضا إذا ظن يقينا أنه يفعل ما أكرهه عليه، لكن ينبغي أن يكون حالا لا أن يكون مؤجلا، قال مثلا إن لم تطلق زوجتك لأضربنك غدا، لو كان يريد الضرب لضربه من اليوم وما ترك الأمر إلى الغد. أما إذا كان الإكراه تنجيزيا وكان تنفيذيا مباشرة فعند ذلك نقول لا يقع الطلاق. أيضا ينبغي أن لا يكون مع فعل المكره فعلا، يعني مثلا يريد أن يطلق زوجته ولكن يتحجج بأن هنالك من أكرهه على ذلك، قيل له طلق زوجتك طلقة، فقال زوجتي طالق بالثلاث، ما قال لك طلق بالثلاث، أكرهك على واحدة. فمثلا نشبه هذا الأمر في الصيام، لو أكرهه على شرب ماء أو لبن بارد في يوم حار، فلو تحرك في قلبه أدنى شيء ميله إلى الماء أو ميله إلى شرب اللبن البارد ماذا نقول له؟ أفطرت. أما إذا كان يأخذه كالسم الذي ينزل إلى فمه عند ذلك ماذا نقول له؟ أنت ما لم تفطر لأنك أكرهت على ذلك. فمثلا من جملة الإكراه قال له طلق زوجتك ثلاثا فطلق واحدا، أو قال طلق زوجتك فقال اذهبي إلى دار أهلك. الطلاق إما صريح وإما كناية، الصريح طلاق فراق سراح، والكناية أنت خلية أنت بتلة ابحثي عن زوج آخر اذهبي إلى دار غيري اعتدي استبرئي. فقال كلمة استبدل الصريح بالكناية، لأن الكناية تحتاج إلى نية والصريح لا يحتاج إلى نية، وهو لم ينوي الطلاق. فهل وقع الطلاق؟ لا، لم يقع الطلاق. أحيانا قال إن لم تطلق زوجتك استوفي القصاص، استوفي القصاص، هو فعل أمرا، هذا الأمر يستحق شرعا عليه القصاص، وهذا حكم بما أنزل الله. قال إن لم تطلق استوفي، هذا ليس إكراها، لأن هذا العمل إكراه بحق، فيجب على الحاكم أن يستوفي القصاص أو ما يكون بدلا عنه على الترتيب المذكور في باب القتل. نعطي صورا للإكراه. من صور الإكراه أن يأخذ ولده ويقول أرميه الآن من شاهق، وهذا الرجل ظالم يفعل ذلك. أو التوعد، قال أضربك أمام الناس، أجردك من ملابسك وأضربك أمام الناس ضربا شديدا، وهو قادر على أن يفعل ذلك، إكراه، أو أقطع أصابع يديك، أو أقطع طرفا من أطرافك، أقطع أذنيك مثلا، أحبسك حبسا طويلا لا يعلم يعني متى يكون الخروج منه، أحرق لك أرضك بيتك. نعم، فأحيانا في بعض الأشياء هو من الناس البسيطين، يعني من الممكن أن يضرب على خده على قفاه ضربا هكذا، قال أفعل ليفعل، ليش؟ لأنه هذا معتاد. أما إذا كان من ذوي المروءات، صور عالم قال لأنزعن عمامتك أمام الناس في الطريق، هذا إكراه، إكراه بالنسبة للعالم. نعم، لذلك أو حبس ولو كان قليلا لصاحب الأقدار مثلا، عند ذلك لا يقع طلب. أما إتلاف المال فيختلف باختلاف الناس، يمكن بعض الناس لو كسرت له لوحا من زجاج يعتبر بالنسبة إليه شيئا ثقيلا، وآخر قد يفعل تجربة فيكسر ألواحا. إذن يختلف هذا باختلاف الناس، يعني بالنسبة إلى إتلاف المال. قال الشيخ تنبيه: لو ادعى من تلفظ بالطلاق الإكراه عليه لم يقبل إلا بقرينتين، أن أنا أكرهت على الطلاق وطلاقي لا يقع. طيب ما هو قرينة الإكراه؟ كوني الآن محبوس في سجن، وهذا الحبس لم يكن هنالك سبب إلا أنني أكرهت على الطلاق. أو ادعى الجنون مثلا، فإن عهد له، في بعض الناس بيجوا أيام بتنجان بتشوي بالدنيا بصير بخربته، ادعى له هذا الرجل كان سابقا يمر عليه حالات الجنون أم لا؟ في بعض الناس يمر عليه حالات الجنون، صدق بيمينه. أيضا قال: عندما طلقت زوجتي كنت صبيا، وقد عرف بين أقرانه أنه بالفعل كان صبيا، يعني لم يكن بالغا، فهل يقع طلاق الصبي؟ لا يقع. لذلك قال: وأمكن، يعني وأمكن أن يكون صبيا يصدق بيمينه. قال في أصل الروضة عن أبي العباس الروياني: وكذا إن ادعى النوم وفيه نظر، يعني إنه كان نائم عندما طلق، يعني إكراه مع النوم بعيد، مهم كيف يتكلم الإنسان وهو نائم. وذكر في أواخر اللعان أن من جرى القذف، من قال جرى القذف على لساني وأنا نائم، أنه لا يصدق لبعده انتهى، وهذا هو المعتمد هناك وهنا. أما إذا شهد عليه بعض الناس أنه تكلم بكلام قذف أو طلاق وهو نائم وهو لا يدري هذا الأمر، فقال: أنا لا أعلم هذا الأمر. كم من إنسان يتكلم وهو نائم؟ ما هو ادعى على نفسه؟ ادعي عليه أنه قال هذه الكلمات وكان نائما، ويريدون أن يقولوا إنه كان مستيقظا وهو لا يعلم ذلك، فهل يقع طلاق النائم؟ قذف النائم لا يقع، قد يرى شيئا وبعد ذلك يحصل هذا الأمر. بعد ذلك: كم عدد الطلقات التي يمكن للحر أن يطلق بها؟ ربنا سبحانه وتعالى كان الأمر قبل أن تنزل الآيات يطلق الرجل زوجته ما شاء الله، إذا أراد أن يعذبها إذا انتهت قبيل انتهائها من عدتها ماذا يفعل؟ يراجعها، طلقها مرة مرتين ثلاث أربع عشرة. هذا الأمر أتعب النساء، فأنزل الله عز وجل قوله: الطلاق مرتان أي رجعية، فإمساك بمعروف يعني بعدهما، أو تسريح بإحسان. ثم بين ذلك ربنا بعد الانتهاء إما إمساك أو تسريح، فإن أمسكها ثم طلقها الثالثة، فإن طلقها من بعد فلا تحل له، لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. وهذا طبعا سيأتي معنا التفصيل فيه، أن من طلق زوجته ثلاثا هل يجوز له أن يعود إليها؟ قالوا نعم بشروط. الشرط الأول انتهاء عدتها منه، سواء كان ذلك بالأشهر أو بالقروء أو بوضع حمل كما مر معنا. الشرط الثاني أن تخطب خطبة صحيحة وأن تزوج لرجل آخر. الشرط الثالث أن يدخل بها دخولا صحيحا. الشرط الرابع أن يموت أو يطلق. الشرط الخامس أن تنتهي من عدة الثاني. هنا إذا أراد الأول أن يخطبها هو أو غيره فهي صارت خلية، ومن الممكن للخطاب بما فيهم الزوج الأول يحق له أن يأتي ويخطبها من جديد، وهذا فيه تنفير عظيم. أما ما يأتي بعض الناس اليوم بكل وقاحة وبكل جرأة، تأتي المرأة فتقول، وقد سمعت هذا من عدة نساء، هل يوجد من يحللني؟ هكذا بكل وقاحة، يعني تريد أن تتزوج لا للزواج وإنما من أجل التحليل. وكذلك ربما يأتي الرجل، وهذا أوقح منه، عندما يوجد هل يوجد من يحلل زوجتي وقد يدفع له مالا؟ وهذا ما سمي طبعا الذي يستأجر لذلك بالتيسي المستعار كما جاء في السنة النبوية. ويملك الحر ثلاث تطليقات، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى الطلاق مرتان، أين الثالثة؟ فقال أو تسريح بإحسان. والتسريح بإحسان هو المفسر بقوله فإن طلق، هذا يعني سرحها. ورواه الدارقطني وصححه ابن القطان. ويملك العبد، إذن العلاقة بالزوج أم العلاقة بالزوجة؟ عدد الطلاق العلاقة بالزوج. الزوج حر يملك ثلاث تطليقات، الزوج عبد يملك طلقتين فقط، ويملك العبد ولو مكاتبا فعل معه سيده عقد كتاب، أو مبعضا تطليقتين، الأصل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذر، أي يملك العبد طلقة ونصف، ونصف الطلقة تجبر إلى طلقة فصار يملك طلقتين. قال فقط سواء كانت حرة أم أمة، لأنه روي عن عثمان وزيد بن ثابت ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم، رواه الشيخ الشافعي. وله أي الزوج أن يطلق بنفسه، وله أن يوكل فيه. الطلاق بالنفس أن يقول لزوجته هكذا أنت طالق، طلقتك. يشترط عندنا بجملة صحيحة، هذه الجملة لها أربعة أحوال، إما أن تكون جملة اسمية، أنت طالق، زوجتي طالق، فلانة طالق سماها سعاد طالق، زوجته اسمها سعاد، أو قال لها طلقتك جملة فعلية كاملة وقع الطلاق، أو قال لها يا طالق أي أدعو طالقا بالنداء، أو أجابها فقالت له طلقني فقال طالق، يعني أنت طالق، لكن هذا لأنه استدعى جواب، وهذا ما نستخدمه كثيرا، من جاء زيد يعني جاء زيد، وعندما قال طارق يعني أنت طارق، لأنها قالت طلقني، وهذا بالتصريح المباشرة. أما بالتصريح بالوكالة يقول يا زيد طلق زوجتي سعى، وكلتك أن تطلق، الآن ما طلق، فإذا ذهب فقال بالوكالة عن زوجك أنت طارق. إذا لم يقل لم تطلق، يعني لم ينفذ الوكالة لم تطلق، لأن متى يكون الطلاق؟ يكون الطلاق بلفظ الوكيل. لو قال لها إذا جاءك إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق، وكانت ذكية ففهمت ما في الكتاب قبل أن تقرأه، فحملت الكتاب وألقته في النار في التنور، هل تطلق؟ قال إذا قرأته، هي ما قرأ. لو قال إذا قرأ عليك كتابي، إذا أخذه أحد وقرأ الكتاب بمجرد القراءة صار طالق. ولو كان الوكيل امرأة، أحيانا بعض الناس يتألم كثيرا حتى على وضعه في بيته، فماذا يفعل؟ يقول أحيانا لأمه تريدي أن تخلصي من ذلك، وكلتك بطلاقها، حتى إذا عاتبته في المستقبل أنت طلقتها. نعم، فلو قالت لها أنت طالق يعني بالنيابة عن ولدي، هل يقع الطلاق؟ نعم، لأنه هذا نقل كان. ولو كان الوكيل امرأة ولو سفيهة كما يجوز أن يفوض إليها طلاق نفسه. أحيانا يقع شجار ما بين الرجل وامرأته، فيقول الرجل لزوجته طلقي نفسك إن شئت، أنا لا أريد الطلاق. إذا أنت لا تجدين يعني مفرا إلا من إلا الطلاق، فحتى تتحملي وزرك وإثمك أمام أولادك، وربما كانوا أولاد كبار، نعم، ربما يجمع لها الأولاد ويقول لها طلقي نفسك إن شئت، في المستقبل يقول للأولاد أنت طلقت أمي، فيقول لها هي اختارت الطلاق، وأنتم سمعتم هي أنها قالت طلقت نفسي، وللوكيل أن يطلق متى شاء لأنه توكيل مطلق، فلم يقتضي التصرف على الفور إلا إلى أن يعزله. قال له طلقت؟ قال لا. قال عزلتك، هل يملك بعد ذلك التطليق الوكيل؟ لا. أي فإذا عزله لم ينفذ طلاقه بعد، وإن لم يبلغه الخبر، وكذا إن عزل نفسه. الوكيل قال عزلت نفسي، لا يقع الطلاق. قال قبل أن يصل الوكيل إلى الزوجة، قال في الساعة الثالثة، قال عزلت موكلي. في الساعة الرابعة وصل الموكل إلى الزوجة وقال لها بالوكالة عن زوجك أنت طالق. سألناه متى وكلت، متى طلقت أيها الوكيل؟ قال في الساعة الرابعة. قال أنت في الساعة الثالثة معزول، لم يقع الطلاق. ولا يجوز التوكيل في تعليق الطلاق ولو بأمر قطعي كطلوع الشمس، لأنه يجري مجرى اليمين. يعني التوكيل من الممكن للرجل أن يقول إن طلعت الشمس ولم تأتي إلى البيت فأنت طالق، وطلعت الشمس، فالأمر هذا معلق على طلوع الشمس، يقع الطلاق. أما هل يجوز للوكيل أن يقول إن طلعت الشمس ولم تأتي إلى البيت فأنت طالق؟ لا يجوز للوكيل ولا التوكيل في ذلك الأمر، فلا تدخله النيابة. ولو فوض إليها طلاق نفسها جاز، لكن هذا الجواز ينقسم إلى قسمين. لو قال لها طلقي نفسك إن شئت، فقالت شئت، وقع الطلاق. في اليوم الثاني غضبت منه فقالت شئت، إلا انتهى الأمر، خيرتك البارحة فلم تختاري، وهذا الاختيار إنما يكون على الفور. لكن لو قال لزوجته طلقي نفسك متى شئت، متى من ساعة اللفظ إلى الموت، ولو فوض إليها طلاق نفسها أجاز. فلو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت في الحال أي في مجلس التواجب طلقت نفسي وكانت مكلفة لم تكن صغيرة، طلقت لم تكن مجنونة لم تكن مكرهة، طلقت بالإجماع بخلاف غير المكلف. وإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإنجاب قال لها طلقي نفسك إن شئت، غلينا بريشة، قامت غلت بريشة، رجعت قالت شئتم، إلا خلاص مش الحال. ليه؟ لا يسمى هذا مثل البيع. لو واحد قال له بالسوق، قال له في السوق بعتك الكتاب بمئة، ذهب إلى السوق يحسب أنه يجد بأرخص من مئة، فوجد بمئتين بثلاثة بمئة وخمسين، عاد إلى الأول قال أعطيني بمئة، قال عندما بعتك أنت لم تشتري، الآن هذا الكتاب بمئتين، صح؟ نعم، نفس الشيء تمام. وإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع الطلاق، المس حتى لو سألته كلام لو يتعلق بالطلاق، أين أسكن، أخذ أولادي، كذا، من هذا الكلام، لأن عزبت عن الجواب لم يقع الطلاق، لأنه تمليك لا توكيل، فينزل منزلة قوله ملكتك، والتمليك مقتضى للفورية، إلا أن يقول طلقي نفسك متى شئت، فلا يشترط الفورية وإن اقتضى التمليك اشتراطها. قال ابن الرفعة لأن الطلاق لما قبل التعليق سومح في تمليكه، وهذا ما جزم به في التنبيه وجرى عليه جمع من المتأخرين، وفهمه السمهودي وغيره من كلام الروضة، ومنعه الشيخ زكريا تبعا للشاشي وغيره بأنه في الروضة إنما ذكره تفريعا على القول بأنه توكيل، وهذا فيه نظر، فإن كلام الروضة محتمل، والأوجه ما جرى عليه المصنف، وإن قلنا إنه تمليك، وهذا كله إذا لم يصرح به فهو على التراخي مطلقا، وإن لم يقل متى شئت. اللغة العربية ماذا تدل؟ اللغة العربية كل شيء فيها، عندما قال طلقي نفسك إن شئت، إن تفيد الفورية، إذا تفيد الفورية، متى تفيد امتداد الزمان. نعم. بعد ذلك قال ويكره أن يطلق امرأته من غير حاجة، بأن كان الحال بينهما مستقيما، ولا يكره، نعم، ولا يكره شيء، ولا يكره شيئا من دينها ولا خلقها ولا خلقها، ولا يخاف التقصير في حقها للخبر السابق، أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، بخلاف من يكره شيئا مما ذكر، بل يستحب فيما إذا لا يمكنه القيام بحقوق الزوجية لبغض أو غيره أو كانت عفيفة. طبعا الطلاق الآن يقول الشيخ يكره الطلاق، الحقيقة يكره بحالة، الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، أحيانا يكون الطلاق واجبا، مر معنا طلاق المولي عند القاضي، حتى إذا لم يطلق طلق القاضي عليه فهذا واجب، أو وصل الأمر إلى الحكمين ووضع حكما من طرفه ووضعت حكما من كل واحد منهما، وكل الحكم، وصل إلى درجة فقالوا للقاضي، قال الحكمان للقاضي إنه لابد من الطلاق، صار الطلاق واجبا من بعد التحكيم، هكذا كانت نتيجة التحكيم، ومندوب هو يقرأ لا يستطيع أن يقوم بحقوقها، ربما لا يميل إليها، ربما يعني تكون غير عفيفة، يخشى في المستقبل الفجور، أو كانت سيئة الخلق، يعني لا يصبر عليها، لا يصبر على عشرتها، نعم، أو يأمره أحد والديه خاصة الأتقياء مثلا، كما كان سيدنا إبراهيم يقول لسيدنا إسماعيل: غير عتبة دارك، نعم، من غير خوف تعنت، يعني ما في حمق أحيانا من الآباء والأمهات، أحيانا فقط يعني من باب الحمق، هذا لا يستجاب له، ما بيستجيب لأمه وأبوه ولا بكلمة، قال لا أنا بدي أطيع أمي وأبي في هذه المسألة، وكان أمه وأبوه حمقاء مثلا، لا هذا لا يستجاب له. نعم، بذلك يكون هذا الطلاق أيضا مندوب. حرام كالذي يطلق متى في طهر جامعها فيه، يخشى على ذلك أن تكون حاملا فيطيل عليها العدة ويندم هو. أيضا مكروه مثلا ما في عنده شيء، هي بالنسبة إليها سليمة الحال، ونعم لكن ربما لا يشتهيها شهوة كاملة، لكن هي كزوجة لا بأس بذلك، وأراد الطلاق فهو مكروه. إذا تجد أن الطلاق ماذا يعتريه؟ الأحكام الخمسة بحسب الحال الذي يكون فيها هذا الإنسان. طيب إذا كان الطلاق مكروها، نقول إن الطلاق الثلاث أشد كراها. أنت لماذا تطلق ثلاثا؟ الله عز وجل جعل لك فرص. الحقيقة لو نظرنا إلى فرص الطلاق لوجدناها كثيرة جدا. أولا الله عز وجل جعل الوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم بعد ذلك الضرب غير المبرح، ثم الحكمين، ثم الطلقة الأولى، ثم أعطى فترة الرجعة في الطلقة الأولى، ثم إذا رجع أعدنا الكرة مرة ثانية في الوعظ والهجر والضرب والحكمين والطلقة الثانية والرجعة في الطلقة الثانية، ثم بعد ذلك في الطلقة الثالثة أعطينا الوعظ والضرب والهجر والحكمين. طيب عدن هدول، وعظ وهجر وضرب وحكمين وطلاق ورجعة، كل مرحلة ستة، 18 حالة أعطاه. بيجي هذا الرجل اللي أخذ 18 حالة شو يقول له؟ طلق. والسفاهة أحسن أكثر، إذا جاء الأب ويقول له ويعلم أنه ستستمر معه: طلق زوجتك، طلق بنتي. لماذا تقول له ذلك؟ أكثر سفاهة من هذا ماذا يوجد؟ يعني أنت لماذا تحرمه من هذه الأمور؟ اتركه، هذا الأمر مخير فيه الزوج. إذن الثلاث أشد كراهة، وجمعها في مجلس واحد، أي الثلاث في طهر واحد أشد كراهة، أي حيث كره الطلاق في المسألتين ولا حرمة في شيء من ذلك يقع. ثم المستحب لمريد الثلاث تفريقها على الأقراء لذات الأقراء والأشهر لغيرها ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم. حتى كان البعض تطلب أحيانا الزوجة بإلحاح الطلاق فيطلقها، فإذا انتهى كادت تنتهي عدتها يقولون: هذه واحدة ولم يبق لك إلا اثنتين، فيراجعها فربما يعني يصلح أمرها، وإلا طلقها الثانية، ثم يذكرها، وهكذا حتى لا يكون له أي عذر. نعم، ثم قال بعد ذلك: ويحرم في الموطوءة ولو في الدبر ومن استدخلت ماءه أن يطلقها في الحيض أو النفاس. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.